وجعل في القصص مذكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الجنة نزلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخليقة خلقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الفضلاء. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا إخوة الإيمان في سلسلة سير وعبر، سلسلة عطرة نعيشها مع هذه الوجوه النضرة، وسنعيش لقاء هذه الليلة مع حادثة جديدة وموقف جديد في عصر النبوة وفي بيت النبوة، فأرعوني أسماعكم وقلوبكم حتى نستلهم الفوائد والعبر والمعاني والدرر من هذه الحادثة. هذه الحادثة رواها الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن محمد بن قيس بن مخرمة قال لأصحابه: ألا أخبركم عني وعن أمي؟ ألا أخبركم عني وعن أمي؟ يقول الراوي عنه: فظننا أنه يقصد أمه التي ولدته. يعني لما قال ألا أخبركم عني وعن أمي، المتبادر أن يقصد أمه. فقال: قالت عائشة رضي الله عنها يقصد بأمه أم المؤمنين عائشة، وهي أمه وأمنا جميعا، وهن أمهات المؤمنين، هن أمهات المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها تتكلم مع الصحابة: ألا أخبركم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: ما أخبركم بموقف صار بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا عائشة رضي الله عنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت الزوجية، وممكن تنقل أحداث دقيقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حريصين كل الحرص أن يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقالوا: بلى. قال الصحابة: بلى. فقالت أم المؤمنين عائشة: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنده عدة أزواج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في القسم، كل ليلة ينام عند واحدة من زوجاته. فأم المؤمنين تخبرنا بهذه الحادثة التي صارت وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في القسم، يعني ليلة عائشة، ليلة المبيت عند عائشة. تقول أم المؤمنين: فانقلب في اللغة يعني رجع من أين؟ من المسجد، من صلاة العشاء. طبعا مجتمع النبوة والصحابة كان يختلف وضعهم عن وضعنا، كانوا يعني مباشرة بعد صلاة العشاء ينامون، وكانوا يأخرون صلاة العشاء ويتناولون وجبة العشاء قبل صلاة العشاء، هذا نظامهم. وهذا مجتمع أصلا مهيئ للعبادة، ينامون مبكر، ما عندهم سمر إلا في حالات خاصة عشان ما يفوتون قيام الليل. فانقلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، تقول أم المؤمنين: فوضع رداء، وضع ثيابه، وخلع نعلي فوضعهما عند رجله، ووضع طرف إزاره على فراشه فاضطجع. يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم، نام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فلم يلبث إلا ريثما ظن أني رقدت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فترة يسيرة فقط وضع راسه بس حتى يتأكد عائشة نامت ولا لا. فلما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة نامت غلب على ظنه ودخله ظن مقارب لليقين أن أم المؤمنين عائشة قد نامت. تقول أم المؤمنين طبعا هي ليست نائمة ويعني مستيقظة لكن مستلقية. تقول فأخذ رداءه رويدا، أخذ ملابسه حتى ما يغلب عائشة بهدوء حتى ما يزعجها وما يقضها من النوم، فلبس رداءه رويدا ولبس نعاله رويدا وفتح الباب رويدا، يعني رويدا بهدوء سكينة وتأني. قال ثم أجاف الباب رويدا، يعني أغلق الباب رويدا. طبعا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمنا كانت شديدة الغيرة، شديدة الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من منتصف الليل والليلة ليلتها، قالت ربما النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند امرأة أخرى من زوجاته، فغارت أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي حادثة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم عائشة لما كسرت الإناء. وجه الشاهد دخل هذا الظن في قلب عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب عند امرأة أخرى. تقول أم المؤمنين فجعلت قناعي على رأسي واختمرت وشددت علي إزاري، جهزت سترت غطت وجهها بالخمار ولبست شيء على رأسها. قال ثم خرجت على إثره، خرجت تنظر أين سيذهب النبي صلى الله عليه وسلم، تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حتى جاء البقيع، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في منتصف الليل والليلة ليلة عائشة، حتى جاء البقيع. طبعا البقيع هي مقبرة المسلمين في المدينة وتسمى بقيع الغرقد، الغرقد شجرة يعني من نوع العوسج، هذا لما يكبر يسمونه الغرقد. وجه الشاهد قال حتى جاء البقيع، قال فأطال القيام عند المقبرة، أطال القيام عند المقبرة ورفع يديه ثلاث مرات يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وأخذ يدعو، ثم نزل ثم رفع يديه وأخذ يدعو، ثم نزل مرة ثالثة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وأخذ يدعو. تقول ثم انحرف فانحرفت، طبعا هي جاية خلف النبي صلى الله عليه وسلم تراقب النبي صلى الله عليه وسلم بمنتصف الليل والنبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع. قال فانحرف فانحرفت، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لمس شو السواد في الليل، في سواد أمامه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما هذا السواد ومن هذا اللي أصلا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من الليل. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها من عائشة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبح عائشة، ظل عائشة، سواد عائشة. تقول عائشة فأسرع فأسرعت، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسرع، النبي صلى الله عليه وسلم يسرع يريد يعرف من هذا اللي يراقبه. فتقول عائشة أسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، زاد النبي صلى الله عليه وسلم في السرعة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فأحضر حتى أحضرت، أحضر يعني ركض، ركض النبي صلى الله عليه وسلم سرعة عدو. فقال حتى سبقته إلى البيت فاضطجعت، جاءت بسرعة دخلت البيت ووضعت رأسها كأنها ماذا نائمة. قال فلم ألبث أن اضطجعت حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بس ثواني، ثواني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. هتصور اللي جاي من ركض سريع كيف يكون هيئته، أنفاس سرعة النفس والحركة. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عائشة تحت الفراش، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش ما لك حشيا رابية، يا عائش ايش فيك، النفس متزايد، دقات القلب حشي يعني الاضطراب في النفس وتزايد النفس والشهيق والزفير اللي يخرج، ورابيا الربو هو الارتفاع، ما بال يعني الصدر والبطن يرتفع وينزل، هذا طبعا اثر ماذا التعب. يعني ماذا؟ انكشفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال ما بالك حشيا رابيا. فأرادت أم المؤمنين عائشة أن تخبي، تستر، ما تكشف نفسها. فقالت قلت لا شيء يا رسول الله، ما في شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حطاها في الأمر الواقع، قالت لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، يا ما تخبريني يا ما سيأتي ماذا؟ الوحي من فوق سبع سماوات ويخبرني. خلاص أيقنت أنها ماذا؟ ما في مفر، هذا القضية فيها وحي، يعني سيبين كل شيء. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فأخبرته الخبر. يعني ليش خرجت في هذا الوقت وليش تبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت السواد الذي كان أمامي، يعني بصيغة الاستنكار عليها. فقالت أم المؤمنين نعم، فقالت أم المؤمنين نعم. فلهزها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهزني النبي صلى الله عليه وسلم لهزة أوجعتني، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم بكفها، بمجمع كفها على صدرها، ضربة أوجعتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أتظني أن يحيف بك الله ورسوله؟ يعني تظنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيظلمك، أو أن سيفرق وسيظلم في القسم بين نسائه وفي العدل بين النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم عدل الناس، عامة الناس إذا كان يعدلون فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الأمر، أولى بهذا الأمر. فقالت أم المؤمنين حينها، قالت ما يكتم الناس من شيء إلا ويعلمه الله، يعني ما في شيء تخبى إلا الله سبحانه وتعالى يعلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا شك، يعلم السر وأخفى، الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، مطلع على أحوال الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب حتى يزيل عنها ما دخل في نفسها، ليش خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فقالت لقد جاءني جبريل عليه السلام حين رأيتي، يعني في هذا الوقت الذي خرجت، فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، يعني صار محاورة، سبحان الله، أمر غيبي في نفس المكان نفس الفراش ينزل الوحي ويخاطب محمد صلى الله عليه وسلم ويخاطبه، وعائشة ما تعرف ما الحاصل وهذا الخطاب الذي دار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، ما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. قال وقد خشيت أن أوقظك حتى لا تستوحشي، يعني خشيت إذا أوقظتك في هذا الوقت في نصف الليل تستوحشين في الظلمة، تكونين بروحك في هذا الوقت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي من جبريل عليه السلام، فقال لي إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتستغفر لهم، إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتستغفر لهم، يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وحي، يا محمد قم في هذه الساعة، وامتثال تام طبعا لأمر الله عز وجل، قم في هذه الساعة واذهب إلى أهل البقيع فاستغفر لهم. فقالت أم المؤمنين عائشة وكيف أصنع، أو كيف أقول في رواية إذا أنا ذهبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام على المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإنا بكم للاحقون. هذه أحد صيغ السلام على أهل القبور، طبعا في أربع صيغ، أحد الصيغ اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. هذه الحادثة وهذه القصة الصحيحة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حادثة عظيمة جدا، حادثة عظيمة جدا. أول فوائد التي نستفيد من هذه الحادثة توقير أمهات المؤمنين ومعرفة مكانة أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين أمهاتنا، ولا يجوز القدح فيهم، ومن وقع في أمهات المؤمنين فهو خطر، فهو على خطر عظيم. وبعض الفرق الضالة التي تقع في أعراض أمهات المؤمنين، هذا يقع في الكفر عند أهل السنة والجماعة، كالذين يتهمون عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات. أيضا نستفيد من هذه الحادثة حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع النساء؟ حسن تعامله في منتصف الليل، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء ويضع ثيابه، فلما يريد ينقلب ويخرج من عندها بلطف وسكينة، ما يريد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم نساء. وأيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة إخواني الأحبة، طول الدعاء، إطالة الدعاء. وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا طويلا في هذا المقام يدعو، وهذه من الأمور يا أخواني التي تورث الإنسان اللذة الإيمانية، اللذة الإيمانية. كان السلف يطيلون الدعاء ويقفون الساعات لله عز وجل بالدعاء، ما يتذمر الإنسان، يعني من وهب الدعاء فقد وهب خيرا كثيرا، فقد وهب خيرا كثيرا، كما قال الفاروق، فاروق هذه الأمة: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا جاء الدعاء كانت الإجابة معه. يقول أنا ما أفكر في إجابة الدعاء، لكن أن يوفق الإنسان إلى الدعاء فهذه منة من الله سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيده من هذه القصة سنية رفع اليدين في الدعاء، والأحاديث متواترة تواترا معنويا تبلغ 100 حديث في رفع اليدين عند الدعاء، في رفع اليدين عند الدعاء. وهذا متى يكون يا أخواني؟ إذا زار الإنسان المقابر منفردا، منفردا، إذا زرت المقابر منفرد بنفسك في أي وقت من الأوقات يجوز لك أنك ترفع يديك. أما بعد دفن الميت فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رفع اليدين، رفع اليدين يعني موطنين. إذا كنت بعد الجنازة مباشرة تدعو للميت ويدك مسترسلة تحت ما ترفع يدك، أما إذا زرت المقبرة بروحك في وقت آخر، في وقت وأنت منفرد فيه، فتفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين، من رفع اليدين. أيضا من الفوائد جواز زيارة المقابر في الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الفوائد مشروعية زيارة المقابر للفائدة التي ترجع للزائر والمزور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها ترق القلب وتدمع العين، تدمع العين. فيشرع الإنسان أن يذهب للمقابر، يستفيد هو عظة، يتذكر القبر، يتذكر الفراق، يتذكر الرحيل، يتذكر أنه سيموت، سيغادر هذه الدنيا. يستفيد الميت بأن يدعو له، ولا يفعل أمر آخر كما يفعل البعض من قراءة القرآن وقراءة الفاتحة وقراءة بعض السور، فإن هذا من المحدثات. سئل الإمام مالك عن قراءة القرآن عند القبر، قال: لم يثبت عند أحد فعله، يعني لم يثبت لا عن الصحابة ولا التابعين فعل هذا الأمر. وفي دليل واضح أن أصلا المقابر ما فيها قراءة قرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. دل على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اقرأوا القرآن في البيت ولا تجعلوا البيت نفس المقبرة، لأن المقبرة أصلا ما يقرأ فيها القرآن، والقرآن موطنه أين يقرأ؟ في البيت أو في المسجد أو في مكان آخر، أما المقابر فلا يقرأ فيها القرآن، لا يقرأ فيها القرآن. وهذا جاء عند الإمام مالك وجاء عند الإمام أحمد والإمام شافعي وأيضا أبو حنيفة، ونقله كثير من أهل العلم أنه لا يشرع قراءة القرآن عند المقابر، وهذا أصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مثل هذا الأمر. وأيضا فيه العدل بين النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأيضا فيه مشروعية تأديب المرأة إذا أساءت الظن أو العشرة، وأن هذا التأديب يكون بما لا يسكب دما أو يكسر عظما أو يفقه عينا كما نص الفقهاء، وإنما هو الضرب التأديبي، الضرب التأديبي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نستفيد من هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذه ذكرى وهذه موعظة إخواني لنا، إذا حدثتك نفسك بالمعاصي تذكر أن الله يراك، تذكر أن الله يراك، ولو كنت في ظلمة، ولو كنت في مكان بعيد تظن أن الناس ما يرونك وفلان ما يراك، تذكر رب الناس، تذكر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. وأيضا نستفيد من هذه القصة الإيمان بالمغيبات، الإيمان بالمغيبات، الإيمان بالعالم الغيبي، عالم الملائكة. كيف جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحادثه ويوحي إليه وعائشة جنبه ولا تسمع شيء من ذلك؟ لكن لا شك أن من أخص خصائص أهل الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. هذه الحادثة إخواني الأحبة تربينا على هذه المعاني الجليلة وهذه العبر المفيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى الخيرات والثبات حتى الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.